ويعتد كذبه ولكن ربي عظيم النوالي يا ذا جلالي ويا ذا جمالي ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي وانت صلاتي ومن الدعاء ومنك العطاء فابلي سؤالي واسك صلاتي على ذي صلاتي شميع العصاة وصحب وآل جزاكم الله خير. ارحل لطيبة لا تأم سواها ارحل لطيبة لا تأم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها فإذا وصلت لهكت حلم تربها هو إثمد العينين وهو جلاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الهنا فيها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي لجة خضراء وسط مفازة فيها الحياء هي التي ترعاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هيهات هيهات هيهات أين المسك من نفحتها ما المسك إلا جيفة بدماها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها معشرتي لكي يلاقيني في أول الظلم مننا وصلي يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم أنا أعددت حبا رسول الله معشرتي لكي يلاقيني في أول سيد العهد مالكنا وصلي وصف أيها الحميد هذا أفعالته في الفجاء البرايا يوم مزدحمه خمني ورني مامكو غيركم ولا نيو انت مولا كننقول شل حاج يا باي سمال اننا bu len jox deug it ko xamni wonu ni momuko mutay ton ibadallah ak lu ko neex dogal bu len jox deug it ko xamni wurna ni momuko mutay ton ibadallah ak lu ko neex dogal wallahi shol haja bay simalik neena amin na ngeen xamni an al haqq lillahi wahdahu te ngeen wattu bañ wax deug ngir len lu ngeen ragal wa deug di yalla rek ko mom keneen mom demal set kitaballahi ya khilu dafa gis maqali ana wadihan de mu xamo fasal sabay neena bu len jox deug ko xamni ornani momuko mutay ton ibadallah ak lu ko neex doxal haji mansur si malik neena nasaqtu ay hubbiha bi hubbi taaha fan'adam muhammadun ajmal man fil kawn khuluqan wa siyam delluat ci ay gañi na ñepp ni ni nu magal yont yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasaxtu ay hubbiha abita fan adam rabiyatan bi salam tar asiyala wa salam hajat علي لوات تفضي علي بالألم والسلام هاجد علي لوات تفضي علي بالألم إنها من حسنها شمس تبدت في الظلم أو كوكب متقد يمده الضوء الجلم فصلاه من الاله تعالى وسلام عليك دون انخداء بني شقت جان شريف من بغ مودمي دلنا في مبر اي والما بالمسيتان الله مالك بني شقت جان man bëgg mawdami dalna fi bal du kay walu ma bul ma seta allah alaji bal dama xakti jaar sharif man bëgg mawdami dalna fi bal du kay walu ma bul ma seta dama ni gor ñi ku ci baga ba royal ci yaay daba alaji mal jël ndam la yo bu jak sa wallahi alaji malik dangu bareena lalay de deere ma sikor la walu don mo na bar sheikh tija wadi digen ni ku ci baga ba la yalla ci yaay daba ay gor ñi ku ci baga ba la yalla ci bayu mansur al haji malik nanam la yobu jak sa allah al haji malik jangu bare la la ya khairu kaudo sikor la walu donu number cheikhou tidia Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faaw Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faaw Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faaw Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faaw Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faaw Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu denkon abudu fati nyang ma feru fatay bay boromba ayo yusuf job rawna gañ yusuf lañu denkon fa abudu fati nyang ma feru fatay bay boromba tublo na ceddo salal ñeñu la jël musale bay daw gor biram amadu bay mawdo wa usman ay tublo na ceddo salal ñeñu la jël musale ma daw gor biram amadu bay mawdo wa usman ay sirul haji malik mawdo nena adubi bismillahi wal masani mawdo malik nena adubi bismillahi wal masani mawdo nena wa ayatul kursi yudhil maani maani wa suratil ikhlasi تمجيدي وفهز من مات مع توحيدي ومن دعا بذي على اليقين يكتب ما راب من المتين متين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجل الخريب يوم المجازات خير يبنى عثمان فكم واهبت مئات كم واهبت ألوفا كم واهبت كرات يبنى عثمان مالك جزاك الأمة المقتير خالقنا من يوم المجازات خيرا يبنى عثمان من فكم وهبت مئات كم وهب خالقنا من كم وهبت كرزات يبنى عثمان ومن أبا الحبيب شليل القطب عثمان وحيد عصرك تأييدا وعرفانا غصنت في الدين والدنيا محاملة فالله يجزيك بالإحسان إحسانا نصعت أمة خير الخلق معتمينا أثقالها رافعا للدين أركانا لله دروك يا من شيء يأتي بطفل مولاه قولا وفعلا يبنى عثمانا أسندت شاري إليك دار الله يا لنا ونبالو يا الله يتعانا ومن يقول فيك قول سوء مرتدي من أسليته بخوافي ذم نيرانا جزاك الأمة المغتير تبخالنا يوم المجازات خيرا يا ابن عثمان أنقذت من سورة في داري وأخي كنتي من الجوى والبلايا يا ابن عثمان أنقذت من دواهي جاري تبخالنا من التي والأدي يا ابن عثمان نشرت من أمه دنيا الله يا دنيا ذاك ذاك تأليب المودين يمنع عثمانا هل سيوب قد وإن جلت مراتب ما إلى التلاميذ إذ لاقوا ابن عثمانا بسلت مال الوء علما مسرين هديا لجهول يا ابن عثمانا السيوق فالرأين جلت ما رأيت إلى التلاميذ إذ لاق ابن عثمانا لا يكفينك ما شيخ غيره أبدا أبدا إذ كان يمكن ما لقياك ابن عثمانا فكم وأبت بيات وأوت ملوثا كم وأبت كرات يا ابن عثمان كم تنشر العلم يو كم تارد يو كم قل كم تمتل إليه كم أخذت زيتانا كم شلت كم عستني يو كم باشرت كم كي كي ولا كم كم كم وكم ثم كم عيدت عيرانا كذ ما بين أوسى وسالم قل وفوت إلى كجريب الله يا يونا عزيانا ما بين أوسى وسالم قل وفوت إلى كجريب كلهم يا يونا عزيانا مدرسا كل علم كان مندرسا بين المدى سيدانا وسودانا لا يطلبون خلاصا من جهلتي ما يوى لا يدعلون إلا ذلن عزيانا أولئك الخوم من أصحاب النبي من أصحاب تجني لأصحاب ابن عثمان يا سيدي خالي وشيخي ووالدي ملاذي واسمي مرشدي ووسيلتي إلى الملك المعبود جل جلاله وأفضل مبعوث إلى خير أمتي محمد المختار نخبة ياشم وسيد التجاني أعظم قدوتي خديم أبي العباس والد سري خزينة أسرار الطريقة عمدتي فلا شك أن الله خصك شيخنا مواهب لا تخفى على ذي بصيرتي ورب الورى يعطي لمن شاء ما يشاء من أفضال ما لا يحاط بذكرتي وأنكم حقا خليفة شيخنا أبي الفيض مولانا دفين بليدتي فأنا عند الباب جئتك راديا بجايك عند الله تفريج كربتي أتيتكم عبدا وضيفا وزائرا ومسنجدا بحر السخاء والعطية أقول لكم وما قال مفرد عصري أبو بكر المفضال خير خليفتي شيخ الحاج عبد الرئيس مالنا رضي الله تعالى يا مكرم الضيفان إني لضيف إذا عزني مقدار ضيف لضعفتي النخت ركابي في فنائك راديا من الملك الوهاب إدراك منيتي إذا صح من الود يا شيخ فاجعل قرايا لديك اليوم نظرت عطفتي سن باينة لقد صح أن الود فيك محقق لوجه إلى العرش بار البرية فلا تجعل شيخي رجائي مخيبا لديكم فعاملني بروح الأبوة فللابن ما يحتاج من خير والد ونحن لنا بالحق حق البنوة وحالي يا شيخي ليس يخفى عليكم بنيك أدرك يا ولي وعدتي أسيدنا قلت العباد جميعا إلى الله فانقادوا بحسن سياستي ولين أقلن وآداب أقلن وعلم أقلن وسودد وحملي على أمدون أمنين وسمتي في العاج مالك وحارتك إبليس اللعين وعزبه بحزم وعزم واصطبار الوهمتي سنجاينة وشيطة ركادة في العاج مالك بحزم وعزم واصطبار الوهمتي الزوايا أبي العباس يا شيخ سسن بأمر كل الله في كل بلدة موضع فبو سبب تكتكو ديدد ديواتنا منارك ديدد انا واتلول بولك كنيو غتر تسونغل المسلك الأخيار كن دسول تكم دون فمون مولا ولي تخوال غاني عامل توم بسياسات بها انتفعوا ووصلوا للعلي مصدر غاني مصدر فسوف تشعر بعد الذوق أن لغمص أحلى وأصفى أخي من سكر وعسل هذبت نفسك يا شيخي فليس يرى نكودي كوخم مو ما شاء أو مدخل البعيد دفلو لن يومن ينكر الدك مصبب بابم أميرا لكنيخ نتر الديد دنا وخنيين كايلين أن ندخل ليال بقد رسول الله ندخن جبل وشيخنا أحمد التجاني وارثي قطب الوجود الذي مولاه موكو كويل شغل عاجب لاي سماينة موضع خمنا جسان باخ الوير لو خمني سنكو بندون تبول اللب dana do lo xamni di sa jamal te duté mo dati lo xamni tolni ni geccik bari yalla lamay sukante moy kilafal ya sayyidi ya abal mansur malja'na shu'nana ba'd rabbil ashiya ya bin al sirr uthman jam sheikh bi khadimahu sajam ngi momitam bi sakku minka nihal jox ko lumuy laaj ngir ak may yam fi yow ni khasar lim beug am nga ko yow baay khalifa mayal maud jox ni ni laaj ngir ak may yam fi yow ni khasar lim beug am nga ko yow baay khalifa mayal haj mal fi maud jox ni ni laaj ngir ak may yam fi yow ni khasar liñ bëgg am na ko ngew ba mi man so ci mayal xexsi daaji malik si taggan nga bakkan yi iblis do touré ba mu am nun liñ ci am ta moy lan yow maw do man nga defal rutan nufusa li dinillahi tarbiyatan iblis mabtasamat min ul makaido xexsi daaji malik si dalay digal dula dugal dala yegal lala begal digal la allah mugal kala jafela yalla waji ashqana nun dun may tamar wakat wesuna ter gi rere wo ci la war do ko du yel du nan lu na ki da jang ak di jang lu da top ak di top lu da may tu ak di may tu lu nga ne kewan masonu nax roy len ci ki mo di ki day dañi digal dula dugal dala yegal lala bengal digalalak ala mugal tele jafé la yalla wax ya shakhana nun dañu mar tamar wakat wesu natar rero silala war yow ko du yel du nan lu na pour nay den ko jilew ñaané ko am tebul di ñeta moneti jarambi bul naxe bul wor bul dinay ci alal joxe joxala mo ibawan gadi def len ni joxel ci yalla te nga jef ngir yalla so joxewul jefo tanti bi def len ni mala bul nay bul reuy yow bul ñaw jikko bul wax di fe bul iñane ko am tebul di mal na tijan bi bul naxe bul war bul dinay ci alal joxer joxla ba mu ibawandisa wa wa mu joxel ci yalla te nga jef ngir yalla so joxewul jefo na yame ndam ci yonu mo yow jefal tebul damu bul khaybat bul ayyibal makusallal yow day da nga salal jiti mo yow bul tay bul bay so baye ku koy xala ya xam ngel tu ya ba do na ci yonu def len ni fankal waqifa te fank werd wax janaza tawluma tawlu shaykhuti mo yow bu bati rube bu ay sadday waya te bu ay mbi jandi dasli la wax mam shaykhuti def len ni salatul fatiha bi ken werdul lu melni ki mohammed la ma sama kharito bul ko ca wajaw am nan tinun la de xey mam modi alfu wala ga am yey kamal min ghayri mo yow am nan soude wetti junni awliya yu kamal kondano xeymam tuuti jaare waaw goor waaw goor la mana ay yonnan nun gaay ti الفضلاء للروح والروح والروح يخشى. دي كان شيخ تيجان شريف كان يري سبور يالا صوبة دانا فنتوي. دي كان شيخ تيجان شريف كان يري شيخنا تيجاني موي ستوب گنجي منديف بي تتك تي دونوم تيمبوت يا تشليريا غنيليا كيماي شيخنا تيجان موي سغلو لياي مال نرو تشا يالا تگلين ري مير تش دمبك تش تاي شيخنا تيجان مولين سوتي خم خم تملم تش دينه gel leena setiyere gel leena xay deggal su ngeen koy limal ak ñeneen ci wilaya gele mak tukal ngeen limalé ki bay